أحسن الله إليكم يا شيخ. سائل يقول: هل تكفي نية واحدة لصيام رمضان؟ نعم، رمضان قال بعض العلماء إنه نية واحدة، إذا نام الأول ليلة كفى، لأنها عبادة واحدة، ولأن المسلم ينوي أن يصوم رمضان كله. وقال آخر من أهل العلم إن كل ليلة لها نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يريد الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن النية، معنى النية لا تحتاج إلى تعب، إذا كنت تعلم في الليل أنك ستصوم غدا هذه النية، وإذا استيقظت للسحور هذه هي النية. أما التلفظ بالنية مثل ما يقول بعض الناس: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بدعة، تلفظ ما له أصل. وكذلك الصلاة، الصلاة النية، إذا خرجت من بيتك الصلاة هذه النية، وإذا وقفت في الصف هذه النية. أما يقول بعض الناس: نويت أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام، هذا بدعة ما له أصل. النية محلها القلب، وكذلك نية الوضوء إذا ذهبت إلى دورة المياه هذه النية، نية الطواف كذلك، نية السعي لا يحتاج التلفظ بها، التلفظ بها نية لا، التلفظ بها من البدع التي لا أصل لها.